أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأكرر تهنئتي للمسلمين قاطبة بحلول هذه الأيام المباركة وهذا الشهر الفضيل. أعاده الله علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. بفضل الله، بعد أن انتهينا من واحدة من سلاسل القرآن الكريم، وصايا القرآن على لسان لقمان، وهذه كانت من بعد صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، ومن قبلها صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. وبدأنا هذه السلاسل المباركة في هذا المسجد الطيب أهله بسلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. نحن لم نخرج عن أنوار القرآن وهدي القرآن، لكن سلسلة هذا الوقت مرتبطة بزمانه، حيث شهر رمضان، وما ينبغي أن نغفل الحديث عن رمضان ولا عن أحكام الصيام، في حين أن كثيرا من الناس جهلوا هذه الأحكام وربما نسوها، مع أننا بفضل الله عز وجل نكاد نذكر الناس بها في كل عام، ولما لا؟ وكما أن الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان، فرض علينا العلم بأحكامه، بل إنني أعتذر لكم وللمسلمين الذين يسمعونني في أنحاء العالم، أعتذر عن التأخير في أني أبدأ هذه السلسلة مع أوائل رمضان، وكان ينبغي لو أتيحت لي الفرصة أن أبدأها قبل شهر رمضان، حتى لا يدخل علينا شهر رمضان إلا ونحن كمسلمين على دراية كاملة بهذه الأحكام، على الأقل بما لا يسع المسلم أن يجهله قبل حلول الشهر وقبل أن يرى الناس هلال رمضان. ففيما ينبغي أن نعلمه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهكذا صح الحديث بدون زيادة ومسلمة، لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة. قال العلماء في شيء من فقه هذا الحديث أنه ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أحكام العقيدة، وأن يعرف معنى لا إله إلا الله في فترة صباه ومع فترة الغلامية وهو صبي أو غلام، فلا يكاد يبلغ الحلم إلا وهو يعلم مقتضيات كلمة التوحيد هذه التي جهلها الناس حتى رأينا شيبا يقولون لا إله إلا الله ولا يحسنون من معناها شيئا. وينبغي في ذات الفترة أن هذا الغلام يتعلم أحكام الصلاة ويتعود عليها، يتدرب كما في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يبلغ الحلم إلا وفقه الصلاة كالماء الجاري بالنسبة له، متعلم أحكام الصلاة، فرائض، أركان، سنن، واجبات، مستحبات، مكروهات، مبطلات، كل ذلك بالنسبة له كاسمه يعرفه. فلا يبلغ الحلم إلا وهو متقن لفريضة الصلاة، لأنه بعد بلوغ الحلم أي تقصير في فريضة الصلاة يترتب عليه أحكام ليست بالسهلة. قبل بلوغ الحلم تدريب وتعود، لكن بعد بلوغ الحلم تارك الصلاة كافر، وما أكثر الكفار في دنيا المسلمين. بالنسبة دعوا هذه النسبة، دعوها كذا. بالنسبة لفريضة الزكاة، من كان صاحب مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وفاض عن قضاء حوائجه الأصلية فلا يحول الحول إلا وهو متعلم أحكام الزكاة ولو بالسؤال، ومثله صاحب التجارة، ومثله صاحب الزروع والثمار، والرعاة الذين يرعون أنعامهم وأغنامهم سائمة. فينبغي أن يعلم أنصبة الزكاة وأحكامها، وإلا فهو آثم. وكذلك بالنسبة لفريضة الصيام، الركن الرابع من أركان الإسلام، ما ينبغي على مسلم على ظهر البسيطة يهل هلال شهر رمضان إلا وهو متعلم أحكام الصيام، أركان الصيام، سنن الصيام، مبطلات الصيام، مكروهات الصيام، وإلا فما قيمة أن يصوم وهو لا يدري، أو أن يصوم بغير نية، أو أن يسقط ركنا من الأركان، أو أن يقع حتى في مكروه من المكروهات؟ لما؟ ما ذلك إلا بسبب الجهل. لذلك كان لزاما أن نتعلم أحكام الصيام، فسامحوني أنها تأخرت، وما تأخرت إلا لسببين. السبب الأول أني كنت قد شرعت في سلسلة وصايا القرآن على لسان لقمان وكرهت أن أقطعها دون أن أتمها. وأما السبب الثاني فعزوف الناس عن طلب العلم، فكم قيل لي نشاط رمضان وبرنامج رمضان ودروس رمضان، وكويس أنه قال نشاط رمضان وبرنامج رمضان، لأنه في ناس ثانية بتقول إيه وفوانيس رمضان وفوازير رمضان وشيشة رمضان. وكل سنة وأنت طيبين، الحمد لله أنه بيكلمون عن دروس رمضان ونشاط رمضان وبرامج رمضان. نعم أنا أعلم أنه يندر من الناس من يحضر دروس العلم، والذين يحضرون إنما يرجون فضل مجالس العلم، وغالب ظني أنهم على دراية بأحكام الصيام. لكن أحمد ربي سبحانه وتعالى أن جعل لنا من مثل هذه الوسيلة أننا ننقل دروس العلم للمسلمين في كل أرجاء الدنيا لكل من أراد أن يفتح فقط ها هذا الهاتف ويضغط على الزر فيجد الدرس وهو في بيته مستلقيا على سريره مستريحا مستجما. قل العدد أو كثر هذا أمر لا يعنينا، فنحن عندنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو خير لك من الدنيا وما فيها. حمر النعم مثال يضرب عند العرب بأغلى ما عندهم، رجلا واحدا، فكيف إذا هدى الله من هو أكثر؟ واعتدت على هذا الشيء، فلطالما بحثت عن طلبة علم هنا في تركيا بالذات في اسطنبول، يعني كدنا أن ندفع لهم فلوس حتى يحضروا دروس العلم في جمعية سفير، في مسجد مراد باشا في ميدان سراي، سنتين كاملين أعطي دروس، لكن قل من الناس من يحضر، والذين يجلسون على مقاعد الحديقة أمام المسجد كثير جدا وكلهم عرب يعني، ويندر فيهم من ليس عربيا. لكن ماذا نفعل؟ إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك رأيتني أستعيد عن حضور طلبة العلم في أي مكان بمثل هذا البث المباشر لمن يسمع في كل مكان. الحمد لله أجد من يسمع على مستوى القارات بفضل الله تعالى، على الرغم من اختلاف التوقيت في البلاد، ومع ذلك حتى من لم يسمع بثا مباشرا في ذات الوقت هو يسمع مسجلا بفضل الله تعالى. وهذا من باب استغلال مثل هذه المواقع التي استغلت في الشر كثيرا، أننا نستغلها في الخير، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله. هذه أولى المقدمات التي أردت أن ألفت النظر إليها، وأبدأ بالذي هو خير. فأبدأ بكتاب الله تعالى حيث آيات الصيام في القرآن الكريم فيما قاله ربنا العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام هذه هي آيات الصيام في القرآن الكريم باعتبار الصيام المفروض على الأمة قاطبة لأن القرآن سيحدثك في مواضع أخرى عن الصيام الخاص صيام النذور وصيام الكفارات فحيث ذكرت كلمة الصيام فإما هو صيام عام على جميع الأمة فهذه آياته وتلك أحكامه وإما صيام خاص كصيام الكفارات كفارة القتل الخطأ مثلا كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الظهار في صدر سورة المجادلة كفارة اليمين في ثنايا سورة المائدة كفارة القتل الخطأ في سورة النساء أو النذور لمن نذر صياما ولذلك العلماء يقولون الصيام المفروض ثلاثة الصيام المفروض ثلاثة أصناف أو أنواع أو أقسام صيام شهر رمضان صيام النذور صيام الكفارة هذا كله من جنس الفرض الذي لا بد من الاتيان به والمعاقبة على تركه وما سوى ذلك من الصيام في الإسلام هو نفل وكله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنقطع صلة المسلم بالصيام في غير رمضان ما هو افرض مش هينذر صوما وما عليه كفارات يصوم رمضان فقط هذا إن شاء الله يكفي في الصيام لكن كل فرض يعتريه قصور أو تقصير، يعتريه نقص. مهمة النفل في الفريضة أن الله عز وجل يجبر من النافلة نقصان الفريضة، ولذلك في الصلاة عندما يحاسب العبد على الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله عز وجل: انظروا في فريضة عبدي فإن وجدوها تامة فبها ونعمة، وإن لم يجدوها تامة أو وجدوها ناقصة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا به فريضته. وكما يكون هذا الأمر في الصلاة كذا يكون في بقية الفرائض والأركان، يعني بعد الصلاة النظر في الزكاة، في الصوم، في الحج. ولو لم يكن في صوم النافلة سوى أنه من صام يوما ابتغاء مرضات الله عز وجل إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، ولك أن تتخيل يوم واحد تصوم ابتغاء مرضات الله عز وجل يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، مسافة 70 سنة. ده مش هيصوم يوم واحد، ده هيصوم إن شاء الله 6 من شوال بعد رمضان، وهيصوم الأيام القمرية كل شهر، وهيصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهيصوم أكثر شعبان، وهيكثر من الصيام في الأشهر الحرم، وهيصوم 9 من ذي الحجة، وهيصوم 9 وعشورة و11، وهيؤكد الصيام بتاع يوم عرفة، وممكن 3 أيام من كل شهر ينوع فيها، سبت وحد واثنين هذا الشهر، الشهر الذي بعده ثلاثاء وأربعاء وخميس، إلى غير ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة. وفي شباب ممكن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى كل حال في ناس قعدوا لقوا إنك أنت لو ما صمتش يوم وفطرت يوم والتزمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية والتسعة من ذي الحجة والستة من شوال وإلى آخره، وجدوا أن هذا يحاكي نصف الدهر بفضل الله تبارك وتعالى، فيعدل صيام داود الذي هو كان نصف الدهر، لأنه جاءت رواية كان يصوم نصف الدهر وجاءت رواية يصوم يوما ويفطر يوما. فالصيام هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة لما يقول له صيني قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له، لا مثيل له. فالحمد لله أن بلغنا رمضان، ونسأل الله أن يعيننا على رمضان لأن شر الأمراض والأوبئة وكل شيء مما يجعلنا يمكن أن نفطر أو نقضي أو كذا، لا نسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة كما بلغنا رمضان أن يتم علينا هذه النعمة، نعمة عظيمة يا إخواني. الكلام اليوم بمثابة مقدمات وكلام مجمل في أحكام الصيام، ونرجو أن يكون إن شاء الله فيه الإفادة الكبيرة. إذن آيات سورة البقرة عن صيام شهر رمضان، والكلام الآن في التفسير الإجمالي لهذه الآيات. بدأت هذه الآيات بنداء خاص اسمه يا أيها الذين آمنوا، لأن النداءات في اللغة العربية أنواع: نداء تسمية يا آدم يا نوح، نداء نسبة يا بني آدم يا بني إسرائيل، نداء مدح، يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، نداء ذم، يا أيها الذين كفروا، نداء تنبيه عام، يا أيها الناس، وخاص، يا أيها الذين آمنوا. الياء فيه حرف نداء، وأي حرف صلة، والهاء للتنبيه، والناس هم المنادى أو الذين آمنوا هم المنادى. فإن كان الناس يبقى النداء عام، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهو نداء خاص. لماذا هو نداء خاص؟ استجاشة للمؤمنين، مع أن الصيام مفروض على كل الناس، على كل الأمم، في كل الرسالات، لكن الذي يصوم هو المؤمن الذي يعيش في ظلال قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الذي لا يتفلت من الأحكام ولا يرى نفسه حرا ولا مختارا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما أنت لو بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وشفت ناس مفطرين في رمضان، واحد مقابلك كده وماسك السيجارة في عز نهار رمضان، وشاب وقوي ولا تقول عليه مريض ولا صاحب أعذار ولا حتى مسافر، إنما هو مش في دماغه يصوم، تقول له لك أنا حر يا أخي أنت مالك؟ كأنه حر دي أصبحت شماعة يعلق عليها المفسدون في الأرض والفاسقون منهم أخطاءهم، والمسلمة لها ما تتحجبي يا أمة الجبار. وأصبح الحجاب النهاردة في المسلمات يعني أنذر من الكبريت الأحمر، لأنه حتى المحجبة في حجابها تبرج، فما بالك بمن يلبسنا لباس غرف النوم في الشوارع. فهذه لو قلت لها: لماذا لا تتحجبين أمة الجبار؟ تقول لك: أنا حر يا أخوي، أنا حر. أنت مالك؟ والإسلام بيتحكم فينا كده؟ حكم حتى في اللبس؟ ما شوفش حياتي، ما شوفش نفسي، ما تمتعش بدنيتي؟ وبالذات لو طلعت بنت صغيرة ولسه ما اتجوزتش، وأمها بقى هي اللي تقوم بالدفاع، سيب البنت لغاية لما تتجوز وتتخطب، وأنتوا عايزين تغطوها، هتتجوز إزاي؟ هتسيبها كده؟ قال يعني اللي في عز شبابها وجمالها دي، هي دي اللي المفروض تتمتع وتمتع اللي حواليها بقى بيها. وزي البنات اللي بيلعبوا عندنا في المجمع، سبحان الله مفيش مسؤولية، عرايس ويتزوج، بس كل واحدة لسان وحال أبيها وأمها. سيبهم عيال صغيرة، خليهم يرفهوا عن نفسهم، يا رب استر على بناتنا وبنات المسلمين. وفي شباب مالهمش دعوة بالدين ولا بالصلاة، عايشين على الموضة في الشعور المتناثرة كالشياطين، واللبس اللي كذا، واقفين بس يتفرجوا، او واقفين للبنات دول بالمرصاد. خلي بنتي كده تبقى ماشيه وحديها بالليل وتفرج على الشباب اللي وراها زي الذباب. فديننا يا اخواننا مش قضيه حريه ولا حره ولا مختلفه. وزي ما بقول لك كده، لو مشيت في شوارع اسطنبول والمقاهي قد ايه مليانه ناس في نهار رمضان والمطاعم مفتوحه، بس الحمد لله دلوقتي عشان الكورونا ما تلاقيهمش في المطاعم عاديين، انما الوجبات بتروح البيت. قبل ما يبقى في كورونا تلاقي المطاعم عادي جدا، المقاهي عادي جدا. بلاش مطاعم ومقاهي عشان دلوقتي في كورونا، تلاقي السجاير. لذلك يا ايها الذين امنوا لها حكمه: ان لم تكن مؤمنا فلن تصوم. يا أيها الذين آمنوا ربك ينادي عليك لمنفعة تعود إليه، لمصلحة ترجع عليه سبحانه، هو الغني عن العباد، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، إنما ينادي عليك من أجلك أنت، لسعادتك أنت، لحياتك أنت. لن تحيا حياة حقيقية إلا في ظل الفطرة والمنهج الصحيح والاستجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ ألسنا أحياء؟ لا. حياة الأكل والشرب وحياة الأنعام هذه ليست حياة، هذه كحياة اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أيا كانت. ومن الذين أشركوا والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما المسلم له حياة حقيقية مرتبطة بمنهج الله، يحيا فيها القلب قبل أن يحيا فيها الجسد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك تجد في القرآن مقارنة ما بين المؤمنين والكافرين، المسلمين والمشركين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. ميتا بكفره وشركه فأحييناه بالإسلام والإيمان وجعلنا له نورا، نورا القرآن يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، ظلمات الكفر والشرك ليس بخارج منها، كأبي جهل وأبي بن خلف وأبي لهب نعوذ بالله تعالى. لذلك جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام. الصيام في خطيرة الفجر قلت هناك ثلاثة كتب في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال. الغاية الآن في ناس بتعيش في ظلال كتب عليكم الصيام، يعني بيصوم. إنما ما في في الأمة كتب عليكم القصاص ولا في في الأمة كتب عليكم القتال. والذي يؤمن بواحدة دون الباقي ليس بمسلم البتة، إنما يؤمن بالجميع ويجتهد في أن ينفذ الجميع. كل كتب، كل فرض، ما هو سنة حتى، لا، فرض. الأمة التي تكمل على الصيام وتعمل شوية كده إحساس إنه في رمضان، بس كله حاجات يعني مهاترات. يعني ايه؟ يعني يقول لك يخلي الناس تعيش الاجواء الرمضانيه ويبقى عندهم كده الخيمه الرمضانيه والفوانيس وعندهم فرحه وعندهم اليميش وقرار مالك انه نفتح الحرمين للناس تصلي ويسيب الناس تصلي بس نص ساعه، اكثر من نص ساعه يبقى في غرامات وجزاءات وبلاوي متلتلات. اديهم فرصه. طيب ما هو كتب عليكم الصيام، طب ما في كتب عليكم القصاص. لا موجودة عند الجماعة بتوع الثأر ولا موجودة عند الناس اللي قتلوا المسلمين في الثورة ولا في الانقلاب. وكتب عليكم القتال اللي بقى إرهاب، حدش بيقاتل دلوقتي إرهاب. يعني سبحان الله العظيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لغة الإمساك. الصيام في اللغة الإمساك، تقول صمت عن الكلام أو أمسكت عن الكلام. وجاء في كتاب الله تعالى في قصة مريم البتول رضي الله عنها في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما كان صوما بالمعنى الشرعي، إنما كان صوما عن الكلام، ما تتكلمش. وإيش عن البديل؟ هذا الرضيع يتكلم بدلا منك وتظهر الآية والمعجزة، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي. فكلمة الصيام في اللغة العربية بمعنى المنع، مطلق المنع، لكن هي في الشرع الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام شرعا امتناع عن الطعام، وكل ما في معناه. يعني كل ما في معناه؟ في حاجة ليست من جنس الطعام وقاعد تنظر فيه، أو هذا العلك تمضغ لبال مثلا، لا، الشراب وما في معناه. بقول لك تعمل ايه؟ بتشرب سيجارة، ومش بيشرب سيجارة وبدخل سيجارة، لكن لا هي طعام ولا هي شراب، لكن يجوز له. ولا على مذهب المفكر الإسلامي الكبير اللي مات وما يستحقش الرحمة، يقول لك ثلاث سجاير في اليوم بالنسبه للصائم ما يفطرهوش. الرابعه اهو. ده واحد كان بيخرف وبيجيبوه في الاعلام المصري، مات خلاص، ما عرفش يستحق انه نترحم عليه ولا ما يستحقش، ما اظنش، لانه لطالما حاول ان يعني يهدم ثوابت الاسلام. عشان ذهنكم ما يروحش بعيد، جمال البنا مات، الله أعلم بعقليته وحسابه على الله. كان بيقول كلام أشبه ما يكون بواحد مريض نفسي أو مجنون أو كذا مختل، والمهم المفكر الإسلامي الكبير، وبيجيبوه عشان يضربوا به التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية. دلوقتي عندنا كثير نريح بنا، لأنه الرجل اللي اسمه الهلالي ده حاجة عجيبة يعني، سبحان الله. الدكتور أزازي عارفين أنه أستاذ رئيس قسم الشريعة، حسبنا الله العظيم. يبقى الامتناع عن الطعام والشراب كل حاجة في معناه، والجماع، ومش الجماع فقط، مقدمات الجماع المباشر، كل ما يمكن أن يفسد على الإنسان صيامه أو يؤدي إلى إنزال أو إمزاء، كما سيستبين الكلام عند الكلام عن مبطلات الصيام ومكروهات الصيام. عند الإمام مالك المذي يفسد الصيام، عند غيره من جمهور الفقهاء المذي يكرهه. والمذي ده بيجي نتيجة انه واحد بيقبل زوجته او بيباشرها من فوق الثياب، يعني يحتضنها وهو نايم على السرير او كذا. لذلك لو واحد شاب وما يقدرش يتحكم في نفسه، ليه ينام جنب امراته وهو صايم؟ فالامتناع عن الاكل والشرب والجماع بنية، لأنه ممكن أنت تمتنع عن الأكل، عامل رجيم يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمتنع عن الأكل ويقول لك الدكتور كف عن الأكل 18 ساعة، لا هو ده امتناع عن الأكل بس ليس بنية، إنما هنا الكلام عن النية، امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية. ولذلك العلماء يقولون ركن الصيام النية، وفي الفريضة لا بد وأن يجمعها قبل الفجر. يعني ممكن قبل ما ينام عقد النية نصايم بكرة، نام وصحي فصحى يبقى هذه نيته، قام فوجد الوقت انتهى وجاء وقت المنع يبقى هذه نيته، كف عن الطعام. ده في الفرض، إنما عندك في النفل لو واحد صحي الصبح وبعدين الله النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، طب ما انا متعود اصوم الاثنين. بس انا نسيت الصح. الساعة كام؟ الساعة 11، الساعة 12، لسه الظهر. ولا كل ولا شرب. ينوي ويكمل بقية اليوم. فنية التطوع غير الفريضة، الفريضة لابد لها من تبييت النية. ولا يجزئك أن تنوي صيام رمضان كاملا. كما أن النية هذه لا يتلفظ بها. نويت أصوم اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. عام 1400. لا، النية في العبادات لا يتلفظ بها. لا في وضوء، ولا في اغتسال، ولا في صلاة، ولا في زكاة، ولا في صوم، ولا في حج. لا، بس الحج فيه حاجة اسمها الاستهلال. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحدد النسك بقوله لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. اللي هو منه اسمه الإفراد والتمتع والقران. إنما أنت في الصيام مش محتاج تقول نويت أصوم غدا الثاني من رمضان أو غدا الثالث من رمضان. لا، نيتك في قلبك. يبقى امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق. وهذا بقى ربنا يهديهم بتوع الفلك في كل الدنيا. سيبنا مصر جينا لقيناها في تركيا. وكل بلد تروح تلاقي فيه مشكلة على طلوع الفجر الصادق من عدم. المهم طلوع الفجر الصادق، وده قيد موجود في التعريف، لأنه في فجر اسمه الكاذب، نور يسطع في السماء وبعدين يغيب، يسمى بالنور المستطيل. طبعا الحاجات دي احنا في المدن وعدم متابعتنا ما بنتابعهاش كويس، لكن لو واحد عايش في صحراء الناس البدو، لو واحد طلع فوق شوية ولا ركب طيارة ولا بيقدر يشوف الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعرف الفجر الصادق والفجر الكاذب كويس. فالفجر الكاذب عبارة عن نور يظهر في السماء ثم يختفي وتظلم الدنيا، ويبقى احنا لسه في الثلث الآخر من الليل. بعده يبدأ الخيط الأبيض مستطيرا، يعني يطلع خيط ويستطير ينتشر، يبقى هو ده اسمه الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق. المفروض الجماعة الفلكيين يظبطون هذا التوقيت، لأن احنا عندنا ماشيين على الإمساكية في الصلاة، ونمشي على الإمساكية في الصيام. ده وقت الفطر وده وقت المنع أو الإمساك. والحقيقة لما كنت بتابع شغل الفلكيين في مسألة زي الخسوف والكسوف لشمس أو قمر، أجد في منتهى الدقة. يعني لما يقول إنه في خسوف للشمس الساعة كذا، دقيقة كذا، الثانية كذا، ويبقى بالضبط كذا، أو القمر، وإنه جزئي أو كلي، وإنه يظهر في بعض البلاد دون بعض، يعني الخسوف ده أو الكسوف، ويطلع الكلام ده كله مظبوط. يعني مش جاي، يعني مش عاجب جاي لنا على فريضة من أهم الفرائض في حياتنا وهي الفجر في الصلاة، غير موضوع الإمساك في الصيام. مش عارفين تضبطوا المسألة، ولا كلام الموضوع فيه تلت ساعة، في نص ساعة، ده داخل على ساعة إلا ربع، ويمكن يكون 57 دقيقة، ونسمع كلام يعني فتن تدعو الحليم حيران. طب ما الدقة واصلة منتهاها في الحسابات الفلكية في الخسوف والكسوف. لماذا لا تكون كذلك بالنسبة للصلاة اللي هي أهم عند إحنا؟ الخسوف والكسوف عندنا سنة، ممكن نصلي خسوف وكسوف أو ما نصليش، إنما دي فريضة وتقابلنا يوميا. إنما الخسوف والكسوف إحنا بنسمع عنه كل قد إيه، لكن لست أدري في حاجات أنا برضو لا أتجاوز قدري وأقول مش عارف إيه وراء الموضوع. وبعدين أجد المشكلة يعني قديمة جديدة دي على عمرنا، ومش عاوزين ينهوها. ده احنا اتعلمنا انه ما في مشكلة الا وليها حل. فلماذا هذه لا تحل؟ يبقى امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، يبقى من إلى البداية والنهاية وإلى غروب الشمس الغاية. لو أن إنسانا يعيش في الصحراء ويرى غروب قرص الشمس الذي نراه يوميا، يبقى هذا وقت فطري، سمع أذانا أو لم يسمع، معاه ساعة أو ما معهوش، في تقويم في التليفون أو ما فيش، في النتيجة هو عايش في الصحراء، يكفي أن يرى غروب الشمس. أنت في المدينة مش هتظبط معاك الحكاية دي، مش هتطلع على البرج عشان تشوف الشمس وتغرب. يبقى الساعة والتوقيتات الموجودة في التليفون وفي النتيجة وكذا وكذا، وعندك كمان الأذان هتسمعه من إذاعة من تلفزيون من مسجد، يبقى ده وقت فطرك. وكما يستحب لك تعجيل، كما يستحب لك تأخير السحور يستحب لك تعجيل الفطور. وفي الحديث لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فبنعجل الفطر مع غروب الشمس مع أول وقت الأذان، ما تعودش تستمع الأذان لغاية لما يخلص وبعدين تفطر، لأنه في خيرية الأمة معلقة على تعجيل الفطر، فبادر بالفطر. في المسجد هتصلي المغرب عشان ما يضيعش الفرض عشان تاكل؟ لا، فبيبقى على الفطر على تمرات أو على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء كما في الحديث. أنت عندك رطب، عندك تمر، عندك حاجة حلوة تفطر عليها، بتعوض السكريات اللي نقصت من الجسم. وهذا وقت فطرك. يبقى الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هو ده الصيام، أنت أساس الصيام، أساس الصيام، وكل أساس له بناء. ولذلك الصيام لا يقف عند هذا الأساس، الأساس مهم. أنت قاعد الآن في مسجد عبارة عن أساس لهذه الأبراج اللي أنت تسكن فيها، وضعوا أساسا استغرق طوابق متعددة لترتفع هذه الأبراج بهذه الطوابق الكثيرة، فلا بد من الأساس ليرتفع البناء. كثير من المسلمين لا يعرف من الصيام إلا هذا الأساس، امتناع عن الطعام والشراب والجماع، وينسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يبقى بين إنه في حقيقة للصيام، إذا كان أصل الصيام الكف عن المباحات فحقيقته الكف عن المحرمات. ولذلك يأتيك في نهاية الآية لعلكم تتقون، وهذه التقوى لا تتأتى بالكف عن المباحات والوقوع في المحرمات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا كاف تشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم يعني الرسالات السابقة. العلماء وقفوا عند الكاف وقالوا تشبيه فرضية بفرضية ولا تشبيه كيفية بكيفية؟ تشبيه فرضية بفرضية، يعني فرض عليكم صيام رمضان كما فرض على الأمم السابقة، فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، ولا تشبيه كيفية بكيفية، يعني كما فرض علينا رمضان فرض عليهم رمضان، وكان عبارة عن شهر واحد في السنة فرضا. قيل هذا وذاك، الله، بس اللي احنا نعرفه عن صيام اليهود والنصارى غير كده. المهم حرفوا، يعني هيجوا على الصيام وما يحرفوش؟ اذا كان كل شيء في دينهم محرفة. ولذلك جاءت بعض الآثار التي تحكي أن الله عز وجل فرض على أهل الكتاب صيام رمضان 30 يوم، فمرض أحد أحبارهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 10، فشفاه الله فزادوا 10 فصار 40. فمرض أحد أحباره قالوا لئن شفاه الله لنزيدن 7، فشفاه الله فبقى 47. ثم قالوا نتم العقد فجعلوه 50، بقى يصوموا 50 يوم. ثم قالوا لا نطيقه في الحر فنقلوه إلى الربيع، المعروف عندهم باسم صيامه 50. ثم غيروا حقيقة الصيام، بدل ما هو كف عن المفطرات أو الأكل والشرب والجماع، قال لا كفاية علينا الحاجات اللي فيها روح، الحاجة اللي فيها روح ما ناكلهاش، حاجة فيها روح ما ناكلهاش، بيض، سمن، لبن، لحم، طيور، ذبائح، كل الحاجات دي لا لا لا. أمال إيه؟ قال نصوم عن الحاجات دي وناكل البقول مثلا، فنأكل من فومها وعدسها وبصلها، زي إخوانهم اليهود لما قالوا إيه؟ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فتلاقي الواحد يقعد الصبح يجيب الفول المسلح لأنه ده ما فيهوش روح، والبصل فحلين بصل حلوين، والفول والخبز، وياكل ويتكرع ويترع ويعمل كل اللي يعمله، اللهم إني صايم. طبعا يعني هذه عجيبة، لكن ليست أعجب من عقائدهم الفاسدة التي لا يتقبلها عقل ولا يتخيلها خيال. فقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم دلت على أن الصيام في على أن الصيام قد فرض في كل الرسالة. ولما تحب تتوسع في هذا الجانب، كل أركان الإسلام 5 موجودة في كل الرسالة. فكلمة التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، كل الرسالة. محمد رسول الله، عهد الله وميثاقه على جميع الأنبياء والرسل. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فلا إله إلا الله محمد رسول الله في كل الرسالة، صلاة في كل الرسالة، ما في رسالة إلا فيها صلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. وتقرأ في القرآن سيدنا إبراهيم مثلا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. سيدنا موسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خذ مثال للصلاة والزكاة مع بعض على لسان سيدنا عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا إسماعيل وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. طيب الصوم جاءت الآية المجملة هنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا أصول الإسلام في كل الرسالات واحدة. أما ليه ممكن يختلف يا إخواني؟ الفروع والهيئات والكيفيات والتشريعات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثمرة الصيام ماذا؟ لعلكم تتقون، موضوع كبير. تناولت قبل هذا الفضل لو أنا بشرح الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام مع آخر آية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وناخذ منه ما يهمنا هنا في قضية الصيام. صيام ده يا رب أديها، تصومنا طول السنة يا رب وتجوعنا طول السنة يا رب، لا، أياما معدودة، هو شهر في السنة، يا 29 يوم يا 30. وقيل في تفسيرها أن الصيام أول ما كتب كتب ثلاثة أيام، فرض ثلاثة أيام لغاية لما استقر على أن يكون شهر رمضان، أياما معدودة. كل الأمة يا رب ألا في أصحاب رخص وأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب له هو، طب المريض ده اللي هو في عدة من أيام أخرى، أو المسافر يرجع من السفر في عدة من أيام أخرى، ماشي. طب وإذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم، أو كان كبير السن لا يستطيع الصوم، المريض مرضا مزمنا، الشيخ الكبير والرجل الضعيف في السن والمرأة العجوز وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، كل دول ما لهم يا رب؟ قال وعلى الذين يطيقونه، أي لا يطيقون الصيام أو يطيقونه بشدة وعلى، وعلى الذين يطيقونه يعملوا أي دول فدية، طلعوا فدية. إيه الفدية يا رب؟ طعام مسكين واحد يا رب، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام خير من الأخذ بالرخصة؟ لا، هذه الآية وأن تصوموا خير لكم تأخذها على عمومها، على أنه في الصيام من الخير ما لا تحيط به علما، لكن ليست بإطلاقها في أنه تأخذها على أنه تأخذ بالرخصة ولا تصوم فالصوم خير. يعني واحد مريض ومرض شديد تقول له أصوم، بس رب صوم عشان ربنا يقول أن تصوموا خير لكم، مش ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها. أمال إيه؟ قال الآية دي بيقول فيها ابن عباس منسوخة، حيث فرض الصيام على التخيير، فرض الصيام على التخيير، فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، وحصل نوع من التكافل بين المجتمع المسلم، الأغنياء والفقراء، الفقير ما عندهوش حاجة وصايم والغني مش صايم، فبيطلع الفدية بتبقى إفطار وسحور للصايمين. ده أول مراحل الصيام. ربنا بيقول للأغنياء من حقكم تفطروا، بس خلوا بالكم وأن تصوموا خير لكم. ده كان قبل العزيمة، قبل ما تنسخ هذه الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص كله استوى في الحكم وبقي أصحاب الأعذار. ولذلك هتجد تكرار لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعداتهم من أيام أخرى، دي موجودة في الآية الأولى أو الثانية في آية الصيام، ليه تكررت هنا؟ حتى لا تفهم أن العذار منسوخ أو الرخص منسوخ، إنما النسخ إيه؟ التخيير، المنسوخ هو التخيير. فكان الفقراء يصومون الأغنياء ويطعمون، فنسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصيام مفروضا على الجميع إلا أصحاب الأعذار، وهنذكرهم إن شاء الله. الزي مكان من ضمن مراحل الصيام إنه اللي يفطر في المغرب ثم ينام لا يحل له الطعام ولا الشراب ولا الجماع، لمجرد ما ينام غلب النوم قبل العشاء خلاص دخل في صيام يوم جديد، صلى العشاء وروح البيت جعان عاوز ياكل عاوز يشرب يريد زوجته دخل في صيام يوم جديد لمجرد ما ينام، اخذته سنه من النوم. دي كانت مرحله موجوده، فكان الصيام بس هي وجبه الافطار، سحور ما في سحور، لغايه لما حصلوا موقفين الاثنين يضحكوا، صحابي بسيط كده من الفقراء شغال في طول النهار في الحقل أو كذا تعبان، اسمه سرمة بن الصامت، صلى المغرب روح البيت قال لمراته وعاوزين نفطر. قلت والله العظيم ما يتعزش يا ريت، ما عندنا شيء، ما في شيء تفطر عليه. طب ازاي ده انا طول اليوم في الشغل وتعبان؟ طب اصبر اروح عند جارتي لعلي اجد عندها شيئا. قال له طيب روحي، وراح مستوقي مع التعب مسكين راح ايه نام. هي راحت لقيت عند جارتها شويه مرقه جابتهم وتحط فيهم لقمة عشان الراجل يفطر. جات تعمل الحكايه دي قعدت تنادي علي يا سرمه، ما يردش يا سرمه انت نمت خبت. فتح عينيه بص عليها قالت له جبت لك الفطار انت نمت. دخل في صيام يوم جديد ما قدرش ياكل لا افطار ولا فيش طحور، وقعد تاني يوم جاي يصلي ورا النبي عليه الصلاه والسلام الظهر وهو ايه ما اقولكش على الحاله اللي هو فيها، لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام لفت انتباهه ما لي اراك جهدت جهدا شديدا؟ قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. قال لي موقف، الموقف بتاع الثاني بتاع سيدنا عمر اللي كان بيسمر مع النبي عليه الصلاه والسلام هو ابو بكر الصديق في قضاء المسلمين، طبعا سهر مع النبي عليه الصلاه والسلام شاف الموضوع وهو ابو بكر كوزيري النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين روح سيدنا عمر يريح شويه، طبعا زوجته كانت صلت ونامت، وبعدين سيدنا عمر كان عاوزها زي ما بيقول له كده الليله يا عمده، فقال لها يا ام عبد الله يا ام عبد الله. قالت له ايه يا عمر؟ قال لها اريدك. قالت له انا نمت يعني دخلت في صيام جديد. قال لها يا شيخ ما نمت، أنا أول ما قلت لك أم عبد الله تصحيح. فجامعها وبعدين أبا خرب بيت كده أنا عملت إيه؟ امرأة تقول لي نمت وأنا أنام معها؟ صحي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله حصل كذا وكذا وكذا يا رسول الله. المهم قصة عمر وإذا كان في حد زيه، وأبي سرمة بن الصامت نزل تشريع جديد يحكي آخر مرحلة من مراحل الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، اللي هو خيط أبيض خيط أسود. واحد من الصحابة فهمه على قديه كده بسيط ورجل طيب، قال فعمدت اول ما نزلت الايه فعمدت الى عقالين عقال ابيض واسود وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت اقوم من الليل فانظر يتبين الابيض من الاسود حتى طلع الفجر، فقلت للنبي عليه الصلاه والسلام قال ان وسادك العريض يعني عشان الوساده بتاعتك انت يبقى تحتها الخيط الابيض والخيط الاسود ده موضوع كبير، ان وسادك العريض انما هو بياض النهار وسواد الليل، ولذلك نزلت من الفجر. طبعا زي ما قلت لكم النهارده كان كلام كالمقدمه في الصيام واحكام عامه وتفسير اجمالي، وتجاوزنا الساعه والحمد لله، نكتفي بهذا القدر وبنكمل احكام الصيام وتفسير الايات في الدروس المقبله ان شاء الله. طبعا مش هيكون بكره الخميس درس السيره مع فضيله الدكتور عثمان، والجمعة هيبقى عندنا جمعة إن شاء الله، ومن يوم السبت بنكمل إلى ما شاء الله، وتأخذ السلسلة حقها لغاية لما نبين أحكام الصيام إن شاء الله، فرائض وسنن ومباحات ومكروهات ومبطلات كل هذا الملف بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.